مستغرب ما حد يعد يخشع صلاة سرية. فلما انتهينا قلت ترى أنا ما خشعت لأن شيء زايد فيها، لكن أنا أعرف الإمام، أعرف الإمام جيدا. الإمام هو صلى عرضا ما هو إمام رسمي، لكن الرجل أنا أعرفه تماما، أعرفه 6 سنوات متواصلة، أعرف عنه أشياء عجب. هو ما أدري كيف قبل أن يصلي، هو كان مار وأجبره أن يصلي يصلي، وأنا جئت متعدي صليت سمعت تكبيرته فعرفته والله تأثرا به، وأخبرت هذا عشان لا يدخل شيء ما هو فيه، بقول الصحابي لما قال إني سهرت الليل من رقية عقرب، ما كنت قائم الليل، مو إزاد في قيام الليل، لكن ببين الحق. فالمقصود هؤلاء الناس يؤثروا فينا بما نعلمه عنهم من اتباعهم بالسنة وقيامهم بالواجب على أنفسهم ومع غيرهم. صلى الله أن يثبتنا وإياه على الدين. قول الله تعالى وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح فنسوا ما فرضتم إلا أن يعفون. إذا لم يطالبوا بشيء فهل يعطون شيء؟ هذه التي بين اثنين مكانها المحاكم، لكن الأصل أنهم يعطون أو يعفو الذي بعقد النكاح، اختلف العلماء فيها، والأقرب أنه الزوج. ما نريد والله أن نطيل عليكم، أعتقد يكفي ما حرمناه، والله المستعان، صلى الله على محمد وعلى آله.